الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بودي الشباب اللي منتجين بأطراف الحسينية يجون يقعدون أمامي حتى أراهم ويكون حديثي معهم أكثر من غيرهم، لأن الشباب لهم دور في تقبل الموعظة والنصيحة أحسن لهم. هذا اللي أقول شباب، لأنه عندنا في الأحاديث الشريفة أحد الرواة من المبلغين لولاية أهل البيت في البصرة، فلما التقى بالإمام سأله الإمام عليه الصلاة والسلام أنه شنو الأوضاع بالبصرة، حدثه بما كان في البصرة، ثم سأله عن إقبال الناس إلى ولاية أهل البيت، ثم قال له عليك بالأحداث، يعني عليك بالشباب، لأن الشباب سرعان ما يقبلون الحق باعتبار صفحة بيضاء، فعندهم استعداد للموعظة للحق. واقعا أنا أشكر ربي أنه بعض الأحيان بعد المحاضرة أو في الليلة الثانية ألتقي ببعض الشباب وأراهم قد تأثروا بإقبالهم على الله سبحانه وتعالى من كلمة من محاضرة، وهذا ما يزيدني سرورا وفرحا والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أقبل إليكم أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله دعيتم فيه لضيافة الله وجعلتم فيه من أهل الكرامة على الله، نومكم عبادة، أنفاسكم تسبيح، دعاؤكم مستجاب. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاله قبل شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، ونحن اليوم على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك من عامنا هذا، يعني على شرف انتهاء الضيافة الإلهية في ليالي القدر. الله سبحانه وتعالى مد الصماط الرحماني والرحيمي في ليالي القدر، كانت أوج الضيافة حيث كنا على موائد الرحمة الإلهية الواسعة، والآن تقريبا إن صح التعبير ديلموها السفرة، سفرة رمضان تتلم، الملائكة الآن في آخر ليالي وأيام شهر رمضان المبارك، كأنما الله سبحانه وتعالى يأمرهم بلم هذه الضيافة، جهة الضيافة راح تنتهي بعد ما وقت أيام ليالي، ولذا نجد النبي الأعظم يهتم غاية الاهتمام في العشر الأخير من شهر رمضان، الأيام الأخيرة يهتم النبي. احنا وين نعرف؟ من نعرف أنه هذا الأمر أمر عظيم؟ إنما نعرف ذلك من خلال سيرة النبي وسيرة الأئمة، من خلال قول النبي وقول الأئمة، من خلال قول الله سبحانه وتعالى. نعرف على أنه الصيام أمر مهم، لأنه كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. نعلم بأن الصلاة أمر مهم، ليش؟ لأنه كان على المؤمنين كتابا موقوتا، مكتوب مع موقت. فإنما نعرف القضايا المهمة في حياتنا مع الله سبحانه وتعالى، مع أنفسنا ومع الناس، إنما نعرف ذلك من خلال القرآن الكريم، من خلال السيرة النبوية الشريفة، من خلال سيرة الأئمة الأطهار، ومن خلال أقوال النبي أقوال الأئمة. فعندما نرى النبي الأعظم يهتم بالعشر الأواخر من شهر رمضان، نكشف من هذا الاهتمام أنه النبي الأعظم كان يلم فراشه في الليالي العشر الأخيرة بعد ما ينام. هسه احنا بس ليلتين أو ثلاث ليالي القدر أحييناها، النبي الأكرم يحيي عشرة الليالي الأخيرة كلها كان يحييها، ويعتكف عشرة أيام يعتكف في المسجد. أصلا ما يطلع من المسجد إلا لقضاء الحاجة، اعتكاف يستحب من أفضل أوقات الاعتكاف آخر شهر رمضان. ليش؟ نكشف من هذا أنه أكو شيء في آخر شهر رمضان، أكو في بركات خاصة لله سبحانه وتعالى، لأنه راح تلم السفرة. بعد إذا واحد ما يقدر يستفيد من هذه السفرة الإلهية، من هذه المائدة الإلهية، ولم يغفر له ليتأمل بعدين يغفر له، لأنه لا يغفر حتى حسب الأحاديث الشريفة، لا يغفر له من لم يغفر له في شهر رمضان. من حرم من غفران شهر رمضان باعتبار شهر رمضان شهر البركة، شهر الغفران وشهر الرحمة، هذه أوصاف ثلاثة وصفها النبي بأنه شهر البركة. البركات اللي موجودة في شهر رمضان، البركة يعني الخير المستقر والمستمر. فمن لم يدرك بركات شهر رمضان، تصور يعني يدرك بركات بعد شهر رمضان؟ إذا بي خير خلي أدرك بركات شهر رمضان. هذا اللي لا يدرك يعني ما بي خير. من لم يدرك الغفران الإلهي في شهر رمضان لا يدركه في الحديث الشريف إلا أن يقف في عرفة، لأنه عرفة إلى امتياز خاص، ضيافة خاصة لله سبحانه وتعالى. الحجاج في عرفة ضيوف الرحمن، عندهم في الكرامة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. فالذنوب التي لا تغفر في شهر رمضان لا تغفر إلا في عرفات. من راح يتوفق إلى عرفة؟ فهذا التوفيق الإلهي اللي الآن احنا به، ليش ما نستفاد منه؟ فلذا النبي الأكرم يهتم بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، هاي الليالي يعتكف بها، يعبد الله كثيرا، مع أنه كان يعبد الله من قبل كثيرا. طه ما أنزلنا عليه في القرآن لتشقى من كثرة عبادته، كان يسجد لله حتى كانت تتورم أقدام النبي من كثرة السجود لله. مع ذلك يزداد في العشر الأواخر من شهر رمضان في العبادة، في التضرع، في البكاء، في الدعاء، حتى في سنة من السنين كانت العشر الأواخر فيها غزوة من الغزوات، فالنبي لم يعتكف ولم يكن في مسجده في العشر الأواخر. السنة القادمة اعتكف في المسجد 20 يوم، يعني عوض عن السنة الماضية اللي لم يعتكف العشر الأواخر، عوضها بالسنة القادمة السنة الثانية أنه اعتكف 20 يوم لأهمية الموضوع. فالضيافة الإلهية، ونحن في ضيافة الله، جعلتم فيه من أهل الكرامة على الله. احنا الكرامة عندنا 4 أقسام لله سبحانه وتعالى. عندنا كرامة بالمعنى العام، بالمعنى الأعام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. فالله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم بني آدم بأنه أعطاه عقلا، أعطاه شعورا، أعطاه حياة، أعطاه أخلاق، أعطاه صفات، هذا كلها تكريم لبني آدم. سخر له ما في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول خلقت الأشياء من أجلك. كرم بني آدم أن كل السماوات والأرض إنما خلق من أجلكم، وخلقتك من أجلي، لأني كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فكرم بني آدم، لقد كرمنا بني آدم، لكن مع الأسف بني آدم بعض الأحيان تغلبه شهوته، تغلبه شقوته، تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، فينحرف عن الصراط المستقيم ويكون عاصيا لربه، يكون آثما في حياته، فحينئذ يشقى، يبتلى بالشقاء. وأما الذين شقوا ففي النار، وأخيرا تكون عاقبته النار. وإلا الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بأنه سهل له سبل السعادة، علمه سبل السعادة، قال اتق الله أنا أكون معلمك، اتق الله أنا أفتح لك أبواب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن احنا لا نتق الله، لا نخاف من الله، لأنه يخاف من الله ما يعصي الله. واحد إذا يخاف من واحد، تشوف الآن جرب، إذا شرط المرور واقف بالشارع والضوء يصير أحمر مثلا، باعتبار الشرطي واقف توقف، يقول لك هذا الشرطي هنا فعلا واقف، خوف. أما إذا شرطي ماكو أحد، يتعدى الضوء الأحمر، يخالف القانون. ليش يخالف القانون؟ يقول لك شرطي ماكو فعلا، شارع خالي، مع أنه المفروض أن يكون شرطي في وجوده. كل إنسان عنده شرطي في قلبه واعظ من نفسه. في الحديث الشريف عن الإمام الجواد، المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، خصلة واحدة منها أن يكون له واعظ من نفسه، يعني شرطي في قلبه، أنه عند المعصية، عند خلاف القانون، ما يصير خلاف قانون، يقول لك ربي موجود يعاينني، الله يراني، القانون في وجودي، أنا المفروض أن أكون مؤدب، أتأدب بالقانون، حتى ولو كانت قوانين وضعية، عندما قبلت النظام فأقبل قوانين ذلك النظام أيضا، فحينئذ أتأدب به، أتأدب بالقانون. فمن يتق الله سبحانه وتعالى يعني يخاف الله، يعني دائما يجعل الله نصب عينيه، كما يجعل الموت نصب عينيه. لقمان ينصح ولده، بني اثنين لا تنساهم واثنين انساهم دائما، هذه نكتة لطيفة في حياتي، انه اثنين لا تنساهم ابدا، وهو الموت والله، يعني المبدأ والمعاد، فاجعلهما نصب عينيك. ليش نصب عينيك؟ يقولون تأثيره أنه شيء الإنسان اللي يخلي نصب عينه، يعني فيما بين الحاجبين، هذا يسمى نصب العين. إذا يخلي هنا حاجة مثلا قلم، مين ما يشوف يشوف القلم، عن يمينك عن يسارك، من فوق من تحت من أمامك، وين ما يشوف يشوف القلم. فنصب عينيك يعني أينما تنظر ترى الله سبحانه وتعالى وترى ملك الموت. هاي اثنين لا تنساهم، واثنين هننساهم، واحدة احسانك للآخرين انسى، اذا سويت فضل على الآخرين لا تبطلوا اعمالكم بالمن والأذى، سويت فضل انسان بعد، كل يوم عايدة انه اني سويت عليك فضل. يقولون قد واحد، هاي القصة طبعا في اصفهان في إيران، أكو فد جسر يسمون سيوسيبول، يعني جسر اللي بيه 33 طاق، موجود من الجسور اللي تاريخية في إصفهان، سيوسيبول. يقولون فد واحد يجي يسأل دق الباب، قال له جسر فلان وين صاير؟ إحدى الجسور في بلد، كان إصفهانيا مضيع الطريق، فسأل فد واحد من عامة الناس أنه جسر فلان وين صاير؟ نطالع عنوان، قال له فلان المكان. هذا في سبيل الشكر منه، قال له إن شاء الله إذا جيت الإصفهان مر لي حتى أنا أشكر من هذا اللي دليتني المكان ونطالع عنوان من باب أنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فشكرا للمخلوق كلش وقت مجيئة الإصفهان احنا إن شاء الله نقوم بالضيافة نعوض عن هذا الهداية اللي هديتني علمتنا الطريق وين الجسر وين صاير. فيقن ورا مدة وإذا به الإصفهاني يسمع طرقة الباب. من بالباب؟ قال له أنا اللي دليتك الجسر. قال أهلا وسهلا فتح للباب ضيافة بعض ضيف جاي من مكان بعيد أهلا وسهلا رحب ضيفه. راح ورد أربعة أيام مرت له طرق الباب. من بالباب؟ قال له أنا اللي دليتك الجسر. هذا شوية انغث. قال أهلا وسهلا تفضل. ورثت أربعة أيام مرت لأخذك بالباب. منو بالباب؟ قال له والله أنا اللي دليتك الجسر. فعشر مرات هذه طقت روح هذا الإصفهاني لزم إيده قالت عن عيني تعب داوتي في المكان وديم جسر هذا سيو سيفول. قال له شوف جسر واحد راويتني وهي صار عشر أيام دي تجي باب خوشي أنا رح أراوي لك 33 جسر بلكت فوق يا أخي من عندي إلى متى؟ كل يوم جاي داك الباب إنه أنا اللي راويتك الجسر. على كل حال نحن في ضيافة الله فالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يغتنم هذه الضيافة الإلهية لا سيما في الليالي الأخيرة حيث كان يجمع بساط نومه فراش نومه ولا ينم الليالي وكان يعتكف في المسجد. من الموائد الإلهية الدعاء. الله سبحانه وتعالى عند أطعمة مختلفة قرآن طعام من أطعمة الله أسماء الله الحسنى طعام من أطعمة الله. منهم من يضيفه الله سبحانه وتعالى على أسمائه يعطيه من علمه يعطيه من قدرته يعطيه من بركاته لأنه هو المبارك فيجعله مباركا مباركا في قوله مباركا في درهمه مباركا في حياته مباركا في قدمه. يشوف إنسان مبارك في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يجعله مباركا بحيث يمثل البركة الإلهية في الأرض فيكون مرآة لبركة الله. الله مبارك من أسمائه المبارك فيكون عبده في شهر رمضان ضيفا يضيفه على هذا الاسم المبارك بحيث يجعله مرآة لبركة الله. يقولون فلان والله مبارك حياته مباركة قلمه مبارك لسانه مبارك يا أخي ما وديناه في المكان إلا وفتح الله على لسانه على يديه يفتح الأبواب بلسانه. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ضيف على اسم المبارك. منهم من يضيف على اسم العلم لأن الله هو العالم هو العليم هو العلام فيعطيه علما في شهر رمضان يزداد علما. منهم من يزداد حكمة لأن الله حكيم. منهم من يزداد حلما. الشوفة قبل رمضان عصبي جدا قبل رمضان عصبي وإذا بي الله يتلطف عليه يطعمه من حلمه يكرمه جعلتم من أهل الكرامة على الله يكرمه بحلمه فيذيقه من حلمه فيكون حليما أواها. إن إبراهيم كان حليما أواها. الله سبحانه وتعالى يكرم العبد بهذه الصفة بهذا الاسم المبارك فيكون حليما بحلم الله. لذا شوف يصير إنسان حليم حتى لو يتعدى عليه يعفو عن المذنبين يغفر الذنوب يستر العيوب لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه فتظهر الأسماء الحسنى في العبد. هذه كلها ضيافة إلهية. ومن الناس من يضيف على مائدة الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الله يقدم له موائد قرآنية معارف قرآنية له. يشوف لمن يقرأ القرآن يفتهم الآيات غير شكل كان قبل رمضان يقرأ ويتلو القرآن الكريم واليوم يتلوه بعد شهر رمضان وإذا به يرى أن الآيات تتفتح أزهاره تتفتح أزهار القرآن الكريم أمامه يفهم من القرآن ما لا يفهمه من قبل. هذه كلها من بركات الله، هذه كلها من ضيافة الله. الدعاء عندنا أن القرآن الكريم القرآن النازل يسمى باعتبار نزل في ليلة القدر كلا، ونزل نجوما قسطا خلال 23 سنة من بعثة النبي الأكرم، فنزل بنزولين، نزول كلي ونزول إجمالي ونزول جمعي، كما نزل نزول نجومي يعني قصد قصد آيات آيات نزلت حسب المناسبات والحوادث التي كانت تحدث أنذاك. فالله سبحانه وتعالى يضيف عبده على القرآن الكريم، يضيف عبده على الدعاء، لأن الدعاء هو القرآن الصاعد. هذه سمعوها لطيفة، القرآن الكريم هو القرآن النازل من الله سبحانه وتعالى، ينزل على العاد رسالة من الله، حتى ولو لم تعرف تقرأ وتكتب فإنه يستحب للرجل الأمي وللمرأة الأمية، يستحب لهما طبعا، يستحب للجميع لا سيما هؤلاء، أنه تفتح القرآن، يفتح القرآن وينظر إلى حروفه. النظر إلى القرآن عبادة، النظر إلى القرآن عبادة. إذا عندك قرآن بالبيت حاول يوميا تنظر إليه لأقل، إذا ما تقرأ بالقرآن لأقل انظر إليه، لا يكون على قرآنك الغبار، لأن هذا القرآن رسالة رب العالمين. خلي أمثل لك مثلا حتى أقرب المعنى. شوف إذا مثلا أم عندها ولد عزيز في بلد بعيد في أوروبا، أمها العراقية، أثر الظلم اللي موجود في العراق هجر بلد العراق وذهب إلى بلاد أخرى، ورا سنين مثلا هذا الولد يرسل رسالة لأمه، مع أنه الأم أمية ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب، لكن لما تفتهم هذه الرسالة من ولدها ماذا تفعل؟ بالله عليك شيء طبيعي، هذا فطري، أنه تقبله الشمة يوميا، تشوف تفتح الرسالة وتعاين تبكي، ليش؟ هذا رسالة من ولدي صار سنين مشاكل، هذه الرسالة تذكرني بولدي، ولدي داز الرسالة. تحاول انه تلقي واحد يعرف يقرأ ويكتب تقول له قال هذه الرسالة يوميا يوميا، هي مرة تسمعها مرتين ثلاث مرات، الانسان يشبع لما يقرأ في الموضوع. لكن شو هذه الام لحبها لعشقها بولدها يوميا تقرأ الرسالة إلى أن تتمجد الرسالة وهي لا زالت متعلقة بها وتحتفظ بها. فهذه رسالة رب العالمين، القرآن الكريم رسالة من الله إلينا للبشر، المفروض أنه نعتز بهذه الرسالة من ربنا، شكد يحبنا اللي جازنا رسالة، ربنا العالمين يحتاجنا الله، الله هو الغني أنتم الفقراء، احنا نحتاج رب العالمين، الله ما يحتاجنا، لكن حبا بنا جازلنا القرآن الكريم كتابه رسالته حتى يتحدث ويانا. لذا عندنا في السير والسلوك يقول إذا اشتقت أن يتحدث الله معك اقرأ قرآنه. الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام قال له وصنعتك بنفسي، يعني أنا سويتك، القتلى وأطفال من أجلك، بقرت بطون نساء بني إسرائيل من أجلك، ما جرى قصة يوسف موسى عليه السلام بعد معروفة في القرآن الكريم وفي التاريخ، أنه الحوادث اللي جرت عجيبة وغريبة، حتى أنه يصل إلى بيت فرعون من خلال النيل. الله سبحانه وتعالى كل هذه سواها ليش؟ لأنه أراد أن يتكلم، طبعا مو لأنه فقط هذا، هذه واحدة من الأسباب، واحدة من الحكم، أنه أراد الله سبحانه وتعالى أحب موسى فأراد أن يتكلم معه، أراد أن يتكلم معه، لذا يقول له وصنعتك بنفسي، يعني أنا خلقتك الخاطري حتى بعدين أحشي وياك أتكلم معك. فكان موسى كليم الله. الله سبحانه وتعالى شقد يحب المسلم، طبعا حبا للنبي الأكرم، لأن النبي الأكرم رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يوم القيامة يوم القيامة الكل ينادي ونفسه، الكل حتى الأنبياء في الحديث الشريف، حتى يعقوب يقال يعقوب على نبينا وآله عليه السلام أنه يوم القيامة يصيح ونفسه ويوسف خلفه. 40 سنة بكى في الدنيا على يوسف، على فراق يوسف، حتى بيضت عيناه، اشتعل رأسه شيبة لفراق يوسف، وإذا يوم القيامة يفر من يوسف، يفر ويصيح ونفسه. زين هناك بعد ماكو هذا ابنك اللي تتعب عليه، زوجتك فلان، الزوجة اللي تخدم زوجها، كل يوم القيامة وكل يفر من الآخر، من صاحبته، بني عشيرته، فصيلته، كلهم الإنسان يفر، إلا واحد في المحشر لا يفر وينادي وأمتاه وأمتاه. ما يصحوا نفسه، فقط واحد في المحشر ما يصحوا نفسه، كل الأنبياء من آدم إلى النبي الأكرم يصيحون ونفسه، فقط نبي واحد سيد الأنبياء والمرسلين يصيح وأمته، ما يصحوا نفسه، يصيح أمتي أمتي. لذا الله سبحانه وتعالى لما جاءه ملك الموت للنبي الأكرم، لما جاءه ملك الموت شاف نزع الروح صعب جدا، قال هكذا تنزع الروح من أمتي؟ قال بلى. فطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يشفع لأمته، لذا الله سبحانه وتعالى أنزل آخر آية نزلت على النبي، لسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاه الشفاعة لأمته، لذا يقول ادخرت شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي، ذول اللي ما ينغفر لهم شهر رمضان، ما ينغفرهم في ليالي القدر، لازم يتأملون شفاعة النبي الأكرم. بس ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هالرحمة الإلهية العظمى، الله سبحانه وتعالى جعل كل الرحمة في عالم الإمكان جعلها في النبي الأكرم، فصار النبي هو جامع الرحمة الإلهية الرحمانية والرحيمية في الخلق كله في أمكان. فاثنين لا تنسى، الموت والله، واثنين انساهم، واحدة انه تتفضل على الآخرين انسى، في حديث لقمان لولده اذا سويت زين الآخرين انسى، واحدة اذا سووا مو زين بحقك اذا اذوك هذه انساها، لان المؤمن مو حقود، المؤمن ليس حقود. عندنا في الحديث الشريف من بات وفي قلبي حقد اخيه المسلم لا يقبل الله منه صيامه ولا صلاته. اذا واحد ينام وفي قلب أخ في قلبه حقد اخيه المسلم، لا تحقد على احد، لان الله ما يحب الحقود، الله سبحانه وتعالى يحب السمح، لانه هو سمح، هو سمح فيحب، لان الله جميل ويحب الجمال، فهو سمح يحب السماح، هو غفور يحب الغفران. لذا ولدي بني من انساه، فضلك في حق الاخرين انساه، كل يوم والله انا اللي تفضلت عليك، تبطل عملك لا سامح الله، ابطل عملي خلي امثل على نفسي حتى لا تكون جسارة، ابطل عملي بالمني امن على الاخرين وادي الاخرين، ما له قيمة هذا العمل. وكذلك أذى الآخرين المفروض أنه أنسى، لأنه إذا أذيت الآخرين في قلبي، أخي مثلا واحد قبل مدة تقريبا أسبوع قبل من الإخوة الحجازين دار حديث، فقال لي من الزوار طبعا، قال لي سيدنا أنا مع الأسف أقول لك فشي تعجب، أنا 15 سنة الآن زعلان ويا أخويا، أخويا من أمه وأبويا، أنا صار 15 سنة زعلان وياه، 15 سنة واحد زعل ويا أخوه، ترى هواية. عندنا أنه إذا تريد تزعل في الحديث الشريف مع زوجتك، هي موجودة في كتاب اللمعة، في كتاب النكاح من اللمعة موجودة بالنسبة إلى الزوج والزوجة، أنه إذا من باب التربية من باب التربية أريد أزعل مع زوجتي. بعض الأحيان واهجروهن في المضاجع. واهجروهن يعني شنو؟ يعني تزعل يا زوجتك في المضجع. إيش قد لك حق تزعل؟ نظرك هذا واحد يزعل ويا زوجته إنه القرآن قال واهجروهن في المضاجع. باعتبار في مقام تربية أربي زوجتي صرع عنها في الخطأ مثلا وتحتاج إلى تربية وأريد أهجرها في المرجع أو أنصحها ما يفيد النصيحة عذوهن ما تفيد الموعظة. المرحلة الثانية وهجرهن في المضاجع. إيش قد لك حق تهجر زوجتك في المرجع؟ كزعل ها مو حق الشرعي حق الأخلاق إذا أحشى عنك كزعل تزعل زوجتك إيش قد شرعا يقول لك ما لك حق أكثر من 3 أيام تزعل فقط 3 أيام وراها لازم تصالح إذا تريدها. طبعا تارها نزعل مع الأسف تشفيا احنا هواية بعيدين عن الإسلام. الإسلام والله دين جميل دين سعادة واقعا دين سعادة واحد يتمسك بالإسلام يسعد في حياته كلش جميل. أولا يقول لك إذا تريد تزعل للتربية مو للتشفي تريد تضرب تضرب ابنك مو باعتبار إلى أنه لم يصلي تضربه لعشر سنوات تضربه على صلاته. أولا ما لك حق تضربه بحيث يحمر أو يسود لأنه إذا سود أو أحمر لأي أمر كان عليك دية لازم تقتل ابنك دية. إذا هو صغير ما تقدر تقتل دية إلى أن يكبر يجب عليك أيها الآباء اللي ضاربين أبنائهم إن شاء الله ما أدنى بالمجلس واحد ضارب ابنه بس أخاف ضارب ابنك ترى شرعا أنا أحكيك من جانب فقهي شرعا مكلف عندما يبلغ الطفل كل ضربة اللي ضاربها تسأل الشرع المقدس إذا كان محمر إيش قد لازم تطي ذهب وإذا كان مسود إيش قد تطي وإذا كان مكسور قوة ويله بعد إذا مثلا كثرة إيدي أو ما شابه ذلك كم مثقال ذهب لازم تطي هاي كلها لازم تحسبه وتقول له ولدي إنت الآن تطلبني شرعا. زوجتك إذا مضروبة من قبلك إذا تريد تروح المكة يقولون هاي مكة ما تنقبل من عندك ليش؟ لازم تتحلل لأنه أكو حق الناس في رقبتك أكو حق ناس حق الله أكو حق الله وحق الناس حق الله ربما الله يعفيه أما حق الناس الله يقول أنا ما أعفي أنا ما علي. أنت تعرف زوجتك إذا مضروبة زوجتك بحياتك عندئذ لازم ترضيها شرعا إما أن تهب لك تعفو عنك أو أن تعطيها دية دية الضربة. ابنك عندما يبلغ أنا يمكن مرة أتصور ضربت ولدي بس جبتك الضربة بعض الأحيان تأديبية بس بعض الأحيان الإنسان يصير عصبي ينسى أنه هو في مقام تأديب وفي مقام الأبوة يضرب ولده تشفيا هو عصبي يهفت عصبيته ليش يهفته لو لا سمح الله بكلمات بذيئة يهفت عصبيته لو بالضرب يهفت عصبيته. هذه الضربة مو شرعية هذه الضربة مو أخلاقية هذه الضربة ضد الأخلاق هذه الضربة مو دينية ضد الأخلاق. فلما كبر ولدي بلغ 15 سنة الصور ضربة واحدة قلت له بابا أنا ترى مطلوب لك شرعا في مقام شفت قلت له مطلوب لك شرعا لو تعفي عني لو أرضيك لازم قال أبتا عفوت عنك جزاه الله خير. فلازم على كل حال أنا كان موضوعي شيء والآن دخلت في موضوع آخر أصلا ما إلى ربط بالموضوع اللي كنت أعاد باعتبار كنت أريد أكمل البحث مع المكفرات الذنوب بس هو رزق الظاهر عسى أن بكرة إن شاء الله الجماعة يجون بقية باعتبار اليوم مسافرين فإن شاء الله يجون جماعة حتى يتبعون الحديث الذي كنت معهم في مكفرات الذنوب بس هذا صار حديث استثنائي الليلة لكم إن شاء الله. سمحت الشيخ إجا وجماعة تعبوا ليش تعبوا أنا من الوجوه بعضهم أشوفهم تعبانين زين سيبين اللي تعبان خلي يصلي على محمد وعلى محمد شوفوا ذلك كلهم تعبانين وكلهم سووا صلاة زين سيبين مرة ثانية اللي مو تعبان خلي يصلي على محمد وعلى محمد على محمد Thank you. على كل حال نحن في ضيافة الله، والآن على شرف جمع السماق والبركات اللي كان في هذا الشهر، فلازم نتلافى هذا الموضوع. الدعاء قرآن صاعد. الدعاء حقيقة شنو؟ الدعاء حقيقة انقطاع إلى الله. حقيقة الدعاء هو انقطاع إلى الله. عندما ينقطع الإنسان لله يقول الله قل الله ثم ذرهم عوفهم البقية، قل الله ثم البقية عوفهم ثم ذرهم. هذا اللي يقول ربنا الله ويستقيم على ذلك، هذا معناته أنه في حالة الدعاء. فالدعاء كمال الانقطاع. لذا في مناجات الشعبانية الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان دائما يقرؤون هذه المناجات، ولو هي معروفة بالمناجات الشعبانية، لكن كان الأئمة كلهم يقرؤون هذه المناجات دائما. ففي هذه المناجات وهب لي كمال الانقطاع إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. يعني الإنسان عندما ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة أنه قلب عيون قلبة تنفتح، لأن القلب له عين. القلب في الحديث الشريف له عينان وله أذنان، كل قلب، مو هذا القلب الصنوبري اللحمي، لا، القلب المعنوي وراء الصنوبري، لأنه كل الجوارح اللي عندنا وراها أكو جوانح يعني معنويات. مثلا عندنا يد جارحة، أكو يد وراء هذه اليد الجارحة، يد معنوية. قلب صنوبري في صدر الإنسان يضخ بالدم لحياة الإنسان، أكو قلب معنوي آخر وراء هذا القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم، مو يعني أتى الله بهذا القلب اللي ما بي مثلا أفرض عملية جراحية، فمثل من عنده عملية جراحية مثلا يوم القيامة يكون خسران، لأنه الله قال إلا من أتى بقلب سليم، وهذا قلب ليس بسليم بعملية جراحية. لا طبعا مو هذا المعنى. المعنى لا أتى من قلب بقلب سليم، القلب الذي وراء هذا القلب يمثل ذلك القلب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء ظاهر وباطن. كل شيء إلى ظاهر وإلى باطن، إلى اسم وإلى مسمى. أسماء زيد وراء أكو مسمى، أكو معنى. فكل شيء هناك لفظ ومعنى، ظاهر وباطن، شهود وغيب، أكو دائما. فالقلب له أذنان، أذن لله يسمى بالأذن الرحماني يأخذ إلهام من الله، وأذن للشيطان يسمى بالأذن الشيطاني يأخذ وسوسة الشيطان. فالمؤمن يشوفه دائما إما بين دعوة رحمانية وإما يكون دعوة شيطانية. من الصبح عندما يجلس ويستيقظ من نومه يشوف اثنين أكو دعوتين، واحد يدعوك إلى النار والآخر يدعوك إلى الجنة. دائما هذه دعوة موجودة في قلب الإنسان، إما يكون ملهما بالعمل الصالح وإما يكون موسوسا بالعمل الشر، بين الخير وبين الشر. كذلك أكو عينان للقلب، هذه العين إما واحد يكون عينه مفتوحة فيرى، وإما يكون أعمى القلب، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذن هذا القلب الذي يكون في الصدر يعني القلب المعنوي، الذي هذا القلب الصنوبري حكاية عن ذلك القلب المعنوي، هذا القلب هو الذي يعمى. فيقول إلهي هب لي كمال الانقطاع، أنه أقول الله ولا غير، انقطع إليك فقط، حتى وين أصل؟ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. هذه أبصار القلوب تنفتح وأرى أنوارك وأحجب هذا النور، هو نور ويكون حجابا، أشق هذا النور وأصعد، أصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه يصعد الكلم الطيب حتى يصل إلى عرش الله. عندنا أستاذنا الله يرحمه كان يقول واحد إجا من عوام الناس في مازندران، عامي رجل عامي كبير السن، يقول قمت لأصلي صلاة الليل، فعندما نظرت إلى السماء صارت عندي حالة كشف، وإذا بي الله سبحانه وتعالى فتح بصري، بحيث وصلت من خلال هذا الفاتح إلى العرش الإلهي، رأيت ما رأيت في تلك الليلة. اللهم صل على محمد. لذا جو الرسول الله قالوا يا رسول الله هلكنا، أصحابه قالوا يا رسول الله هلكنا، قالوا ليش هلكتم؟ قالوا من النفاق، لأنه احنا منافقين. قال كيف أنتم منافقون؟ قال لأنه يا رسول الله عندما نجلس الحديث يخرج من القلب ويدخل في القلب، تتغير أحوالنا، نتوجه إلى الله، نتوجه للآخرة يا رسول الله. أما ما أن نطلع من مجلسه إلا ونلتقي بالأهل والعيال ويذكرونا بالدنيا، لأنه كلهم يقولون جيب جيب، فيذكرونا بالدنيا. لذا يا رسول هذا النفاق من عندنا. الرسول العظيم قال لولا هيام الشياطين على قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. هاي الشياطين ما يخلوكم، لولا هيام يهمون. لذا عندنا في الحديث الشريف إذا مات المؤمن تفرق من بيته 200 شيطان، يعني 200 شيطان دائما دار بيت المؤمن، هذا محاوطين، ما أن يخرج من بيته إلا ويحطونه، كل يجره إلى النار. فإذا مات المؤمن 200 شيطان يتفرق من بيته. على كل حال القلوب أوعية خيرها أوعاها، فالإنسان بدعائه يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء معناته انقطاع إلى الله. الدعاء الأدعية اللي عندنا على نحو شوفوها الأدعية شكل نحكي يا رب العالمين، لأنه قلت لكم الله سبحانه وتعالى يحب يحكي ويا عبده، فتارة يقول له أنا أحكي وياك، بعثت إليك القرآن، أنزلت إليك القرآن حتى تسمع كلامي، فإذا اشتقت إلى كلامي، موسى كليم الله، أنت أيضا كليم الله، الله يتكلم معك، وذلك عندما تفتح رسالته، تفتح كتابه، تفتح قرآنه، يتكلم معك، فإذا اشتقت لي تسمع كلامي، فافتح كتابي وقرأه، تسمع كلامي، لا بعض الأحيان أنا أشتاق أسمع كلامك، تشتاق أنه أنت تتحدث معي، فحينئذ صلي، لأن الصلاة حديث مع الله. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك كاف كاف الخطاب، يعني شوف حاضر رب العالمين، حاضر في كل مكان، إله في السماء وإله في الأرض، أقرب إليكم من حبل الوريد. تقول له إياك نعبد، احشوية إياك نعبد وإياك نستعين الله. بعدين موصف قلت الإخوة الإيرانيين خدموني، تصير بعد كل شفتنا منا أهل البيت، عند ذلك تقول له اهدنا الصراط المستقيم، لأنه خايف، تقول يا إلهي سبل الشيطان كثيرة، سبل الشيطان كثيرة وأنا ما أقدر وحدي، ما أقدر، استعيني، إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بك، فاتعيني على العبادة، وبعدين أطلب منك تهديني، اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم ورد في الحديث الشريف، إن الصراط المستقيم هو ولاية علي بن أبي طالب. فاهدنا الصراط المستقيم، يا صراط، صراط الذين أنعمت، من الذين أنعمت عليهم؟ الأنبياء الذين أنعم الله عليهم في آية أخرى، الأنبياء، الأوصياء، الشهداء، الصلحاء، هذول أنعم الله عليهم. لذا يقول إلهي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، لا تهدينا إلى هذول المغضوب عليهم وهم اليهود، لأن الله غضب على اليهود، غير المغضوب عليهم، ولا هذول النصارى الضالين المضلين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا يهودي ولا مسيحي، إنما مسلم. اهدنا الصراط المستقيم، حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إنما كان حنيفا مسلما، ونحن على ملة إبراهيم ودين النبي الأكرم وولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ عندما يدعو الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يتحدث مع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث مع الله سبحانه وتعالى على نحوين، تارة حديث للإحتياج، لأنه أنا فقير فقير، فدائما أدعو ربي حتى يغنيني، أدعو ربي حتى يكسيني، كنت عاريا فكسوتني، كنت جائعا فأطعمتني، كنت فقيرا فأغنيتني، كنت جاهلا فعلمتني، كنت أنا كل عجز وأنت كل قدرة وعلم فأعطيتني من ذلك. فحينئذ يدعو للإحتياج، هذا شكل دعاء. أكو شكل ثاني دعاء، دعاء حب، مو للإحتياج، للدلال، أريد أدلل على رب العالمين. الله سبحانه وتعالى فسح مجال إلي من هالقد يحبني، يحب عبده. يقال لما دعا موسى على فرعون، غضب موسى ودعا على فرعون، الله سبحانه وتعالى عاتب موسى عليه السلام، قال له شلون لقى قلبك لو خلقته لما دعوت عليه، هذا ما خلق لي قلبك ما محروق عليه، ادعيت عليه وهلكته، لو خلقته وين رحمة إلهية الفرعون. لذا في يوم النبي، شوف الرحمة الإلهية، في يوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ ابن مسعود، يعظه يا ابن مسعود يا ابن مسعود، إلى أن يوصل لهذه المرحلة النبي الأكرم يبكي يبكي يبكي، اشتد بكاؤه بحيث الأصحاب كلهم قاموا يبكون، الأصحاب اللي يسمعون الموعظة كلهم بكوا على بكاء رسول الله. تالي واحد سأله قال يا رسول الله مما بكاؤك، شو فدنا بفديت هبتشي، ليش تبكي يا رسول الله؟ قال بكائي رحمة للأشقياء، أنا دا أبكي على ذول الأشقياء. الأشقياء من يعني؟ الذين ابتلوا بالشقاء، الطغاة، الجبابرة، الكفار، منافقين، ذول ذول أشقياء بعد، المذنبين، ذول كلهم أشقياء يعتبرون. فأنا أبكي على ذول، أن هذول ليش لازم يصيرون أشقياء؟ ليش لازم يصيرون جهنم؟ أبكي عليهم. النبي الأكرم رحمة للعالمين. فبعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يريد يدلل العبد، يقول له ادعوني دلالا، كما في دعاء أبي حمزة الثمالي. عظيم هذا الدعاء أبي حمزة الثمالي، واقعا يحتاج أنه الإنسان أشهر يكون في شرح هذا الدعاء المبارك، ومع هذا الدعاء المبارك في رحاب هذا الدعاء المبارك في بيانه وشرحه وما فيه، أنه من باب الدلال أن يدعوك. بعدين شلون دعاء لطيف، يعني الإمام زين العابدين دي يعلمنا شلون، مو دي يعلمنا، واقعا هذا حال إمام زين العابدين، واقعا حال الإمام زين العابدين أنه يتحدث مع ربه دلالا، يتدلل على الله، يتدلل عليه. شو يقول له؟ يقول له إلهي إن أدخلتني النار. شوف شلون احتجاج يحتاج يا الله، كأنما طبعا أعتذر من هالكلمة، بس ما أدري ماكو في الكلمة بذهني أقرب المعنى، من باب الدلال كأنما يريد، بس أعتذر واي أعتذر، بس ماكو كلمة تجي بذهني حتى، كأنما يريد يحكم الله، ماكو أريد أحكم رب العالمين، هو علمني الله سبحانه وتعالى، علمني شلون أحتاج وياه. يقول له إلهي إن أدخلتني النار، إن أدخلتني النار ففيه سرور عدوك، عدوك راح يكره أنه جعلتني من أهل النار، وإن أدخلتني الجنة ففيه سرور نبيك. لا والله، ما تقدم سرور عدوك على سرور نبي، أنت تحب النبي، أنت تحب النبي، حبيب رسول الله، ورسول الله حبيب الله، فالرسول أعظم محبوب لله. فيقول له إلهي أنا لا أروح الجهنم، هذا دلال ترى، هذا بعد مو احتياج، مو قضية احتياج، عندي احتياج الله دا أحتاجه، لا أدلل على رب العالمين، أنه يقول له إلهي لا تدخلني النار، ما يخالف دخلني. يو في دعاء قميل، إن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك، دخلني النار يلا ما يخالف دخلني، بس شوف يا رب العالمين ترى يوم القيامة أقول أصيح في النار أنه أيها الناس أنا حضرت ليلة القدر، أيها الناس الناس راحوا شرق وغرب وأنا ما رحت، جيت للحسينية وجيت المسجد الإمام الرضا وحضرت وشيت القرآن مع السيد العلوي وإلى آخره، يوم القيامة أقول للرب العالمين لا تخاف، قل أنا حضرت وإن أدخلت للنار أعلمت أهلها أني أحبك ومن حبي لك أنه أذكر مصائب أهل البيت، لأنه الله سبحانه وتعالى يحب أهل البيت، الملائكة يتقربون إلى الله بأربع أمور شوفوها في زيارة أئمة المؤمنين آخر مفاتيح الجنان، الملائكة يتقربون إلى الله بأربع أمور، واحدة منها وتواتر البكاء في مصابكم، أنه دائما يبكون يتواتر يعني متواتر يبكون في مصائب أهل البيت، مصيبة أهل البيت مما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ما أدري الشيخ وين يودينا هالليلة، قول شيخنا أنا أفتح لك الباب، وين تودي الجماعة هالليلة؟ سمي علي باعتبار ليالي ليالي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا زلنا في حزن أمير المؤمنين، لا إله إلا الله، وهناك علي أيضا في كربلاء، علي الأكبر جاء إلى أبيه في يوم العاشر، أبتها كل واحد اللي يحارب ويفوز على عدوه يأخذ جائزة، وأنا الآن فزت على عدوي وقتلت عدوك وعدوي وعدو الله، أريد جائزة، أعطيني جائزة أبتا، الولد يطلب جائزة من أبيه لشجاعتي، وسام أعطيني وسام أعطيني جائزة، ما هي جائزتك ولدي؟ قال أبتا شربت ماء فقط عطشان. يا أبوي يا اليوم من عندك طلبتي أريد أن شربت مي الجدتي، يا أبوي ميت ألف وأكثر قبلتي أريد أشلال وأنا لريج حلقة. قال بني هات لسانك فضعه على لساني يجي الله ودمعت على خبس جيبه يا بويا الماي يقل مني أنا جيبه عليها كل مصيبة بويا وهمك بالقلب زاد على كل هم. ولدي علي انظر اخاك علي الاصغر عبد الله الرضيع الذي جف اللبن من صدر امه يا بويا يا روح شوف الطفل بيحال يلوعين للعطش وتلوج العيال يا بويا اليوم لا قلب من الجبال وعليها الروايب جاتها الدم. بني ارجع الى قتال عدوك سوف يسقيك جدك رسول الله شرب لا تظمأ بعدها ابدا يا بويا اصبر ورد حربك يردود وعليهم شد يا لك الأكبر شدت العود عليك اليوم جدك لابد يجود بجاس الوريد وبشربك نعم رجع إلى الأعداء قلب الميمن على الميسر والقلب على الجناحين ظنوا بحيدر علي ليهم نزل صار شبل حسين عالقوم وحمل شبه جدد يوم معركة الجمل عن كل أعداء فرت هازمة ولكن لما جاء إليه مر ابن منقذ العبد عليه لعائن الله طعن علي الأكبر في خاصرة شبك عن مهر لا زال يودي وقع الدماء علي الأكبر على عيني الفرس فحجب النظر فانقلب به الفرس إلى الأعداء شبك عن مهر لا زال يودي لابو حسين عن القوم يحمي يومي المهر للعدوان ضرب سووا بالأراضي أعداء قساد ما في قلوبهم رحمة ولهذا يطعن بسيف ويريد وهذا بالخنا يرفع الصليب وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويبغر الى ان بلغت روحه التراقي نادى ابا حسين هذا جد رسول الله سقاني بكأس لوفا ندى حسين ابويا هذا ينسى جدي سقام الماء وارواح عطش كبدي يقول سريح ترك اليوم عمدي جاه صيح يا ابن الله اكبر سوى الحسين يوم العاشر من المحرم يرى ولده فلذة كبده شبيه النبي مقطع بالسيوف اربا اربا جاء الى ولده وضع خده على خده قائلا بني علي على الدنيا بعدك العظا قعد عنده وشاف مغمض العين متواصل قبر والراس نصفين بدم سابح يمترب الخد حمى مهر على ابنه وتحسر واسم حسين واسم حسين حينما جلس عند رأس علي الأكبر يقول له ابني من عدل رأسك ورجلك ابو يوم الغمض عيونك واسم ليديك يا نور العين كل سيف وصليك يا ابو يقطع قلبي ولعد دحشا يسد قال يا بني هاشم احملوا اخاكم لا طاقة لي على حمله كلما رفعوا عضوا سقط الاخر جمعوا اوصال علي الاكبر جاءوا به الى المخيم واذا بامرأة صارخة مولولة تنادي وولداه وعليا قلت هذه امه ليلى قيل لا لا هذه عمته زينب سلام الله عليها واما الوالد ليلى حينما رأت ولدها تقول له يا ابني يا ابني يا ابني نمت امك عزتها يا ابني نمت امك عزتها وعيد من ولك مر وزعتها ونيام الطويلة سهرت يما ربيت تبكير وعيني عليك تردي ويا حسدك ليل نهار قلبي يا يما بيشرك دبر دربي ونارك بالقلب يا وليد تسعر وعلي قدر من ذوابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي لا بأس الآية الشريفة بقرب العلوية فاطمة المعصومة سلام الله عليها وعلى منبر الحسين وفي شهر رمضان الدعاء مستجاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء معي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء والبلاء اللهم عجل الفرج لوليك الحجة ابن الحسن هو المضطر الحقيقي اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائبين تحت لوائه والموفقين لخدمته وطاعته اللهم شافي مرضانا يا الله اللهم شافي أمراضنا يا كريم من هو مريض أو عنده مريض ومن أوصانا الدعاء اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين فرج عن كل مكروب ومسجون ومهموم يا الله اللهم اقضي حوائج السائلين ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت يا كريم يا كريم يا كريم لا تفرق هذا الجمع الشريف إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور اللهم أعد هذه الليالي الشريفة علينا في عراق المقدسات اجمع شملنا مع أهل بحق محمد وآل محمد إلى أرواح العلماء والشهداء خصوصا إلى روح إمام الأمة وإلى كافة العلماء والمراجع إلى أرواح شيعة أمير المؤمنين من لم يذكرهم ذاكر إلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد